أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشركا وعشر كي بقولي اللباتني اللحاد هناك مدياي عشر هذه إنو السعودي كنا سابسنا تفسير كبرانك كريم أفرتن آياد أدبو عشركو ككوما آياد كنتم إيا سقال أدبو كباللابن آيا كنمدا من سورة مريم آياد سقاشا إيا سدادنا واكوة دي سورة دنا كمدا أونا دن بايسا عشركا عشر هذه كور رأيوكو حيران جاي لقصوا باللابا سورة دا أول كيدا وعالو حسي انت بشرك اغوقين ببادن قاركود بالو حسي سلسلة ذهبية وعالو باللابي نبي الله زكريا يحيى عليهما السلام، مريمية عيسى حقي عليهما السلام، إبراهيم باحقي وإسحاق يعقوب يا أولادي سلوغو دري دبدنا موسى حقي إسماعيل باحقي إدريس باحقي آيادي أغدن بيسي آدم ينوح بارلوغو شاقي كلك انتو ضن كبدا احنا قمة البشر بني آدم كدرجة أغس الرئيسي ايا سورة دا اول كيدا الى عشر كان لقشو قارة فخلف اللغوص وحسي وحا آيادي أغدن بيسي عشر كي هوري اللي هو إجمالي سيدي الله هو حرنايه آيات كي سنودا بيسن جريد أوامرت ابن أم المرين جريه وهم إيا سجودنا إسجود رجريه أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تطلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا عدى قيمك بلن بيلعين كل كمركي أخيارتي سيدا أحي الدنيا ذاي كدماتي أردالبا أغدن بيشي أرداشي بلاية دلغوط المامايا وحي يلوحي انتو ردر يالي جري تحقلنتي دين يا أوامرتي إيب يا عبادي سمين جري وحي أغدن بالله ديعي كل كلمة خلف يا كلمة خلف أولام كالرهيبو أي فرع الله دافا إنو حجا إنو في عنياي لبدا ساكلا سارتا خلف مركي الليلة اللهم كالرهيب فرحهم وخير لهين وعاصي وفلقاو خلف مركي اللهم كالكور لبانا فرع في عمود مركز ربي سبحانه فخلف واحد دنيد أخري أخيارتي لقصوا والرمين كذب مري من بعدهم أخيارتي لصوا شيئي قيرين وذي دبدو يجي دنيد هدي دافئ واحد دنيدي أدب مري خلف فرعهم تلمان في سنو شيك مرك الله وحي ديعين كو أسلاة سرادي ويديعين إما إني كل قد بكتغين وإما إني أخرين وإما إني أركان تهدي شروط هذه داوعين نظام كهدي هيئات كينا إلالي مواهيه آدان كي أقمدي ويساقات كينا إلالي مواهيه وعصو دنب طبيعو نقنايا كل كان فرع عنهم نقن كوذكو بادو وعوه الله صلاة صلاة بيديعين وي أما كتاقين أما الدندرهيين أما الدبين دابيين وقت يدي دافيين وتلمانتو دي كوباد تلمانت اللرهباد مركي لرهبي تلمانت اللباد إني آيات كي ألي النبي الكو حرمان ويكوك عن سيرين واتبعو شاهوان نفوح يوتل من طيس كالراعين نفن واسقان إن النفس لأمارة بالسوء حمام بيفرد بلنت وعي نفتا ذو كفر يسأل وحفي عن ما خلاف نفتا ذل خلاف جنة اللغوتها. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الموى كل كشهوية نفس الدنيا هي الشيطان مع معان بيفاعين واتبعوا وحي راعين الشهوات بي راعين وحي النفطه دوساكتي إنهم شرعي عقلي الدين منا وافقصنين بي راعين أبا القد محاوة كل كددك في عنا لما ذي أرداشا سأدونك وهرتي سلادي أبي ديعين نفي شاوية سيدان بي راعين فسوف ديب دنب أي يلقون لكل مدونان غيا تقنارت بي لكل مدونان نبي قوادي بوكسالي في جهنم كيان حلق يبلا أي كجرا أن لحملي كريم أو جهنم انت ذكرا إساك سبحان الله إزادا أهل نوال لبوكسالي كلك عيلش أهل بوادي أسي كوسي الله كلك أما أهل هنقضو أما والي هنقضو وحي لكل ما ين عذاب درون فخلف وحاد قدال مري من بعدهم أخيار تهوري لقصو ورمي قلاصو بعد موتهم خدي أخيار تي دم آدان ويتقل يريدي وحاو قدال مري خلف داد حنحن وفرع وإيقا بكبر مي أضعوا وحيدتك فرع ضيعين الصلاة صلاة دي بي ضيعين وقت قدي إيادي لبضب واتبعوا وحينا راعين الشهوات النفط وذو وحي جعليتتي أي إسكراعين فسوف دمدم بأي يلقون لكل مدونان غيوا وادي ناردو أما عين نارتكو يالو ومع ذلك عدنا وعلي صلاة دي ضيعين شهو الراعين أي ربي هي الدين هي الرسول خلافين حدنا توبدي إبان لبدي الباب الله فري وإيبا هو حاسم إياه دي توبت كانان ولا سودويناي قال تعالى إلا من دب ما هان تابك النقضي قفكان وصلاة دي لديعي هي شهودي النفط إلى الراعي بطكي كالنقضي حقي الروم هي إيبي الرسول الدين النقضي مركو إيبا النقضي وآمن حقي رميي هدور رميي وعمل فري صالحا عمل وناكسا فأولئك كواس نقوش قفل النقضي فمين حق الرميي أمل صوبا لقوتو سدح ذا إسخو دري يدخلون وحي قلي دونا الجنة قلي دونا ولا يظلمون لنا الظلمين مايو شيئا وحسنات كودية ثوابك وذا كميدا أولا قد ظلمين أيام مجيرو وعدن بأيان كسبا أولا دول صار أيانا لما أركو جنبي قل أيام والصيفة سري جنات عدن نقاديق جنبي سي أيي قل أيان التي جنات عدن وعد الرحمن والله أن عريستوه يبوهي إناده أدوميهيس توبة إيمان يعمل صالحا إسخو درسدا بالغيب إيقو جنة كما قن بوالله يبوهي محايا لي جنة في السماء بيكتال إيقونا في الأرض بيجوغان قلقا جنة عندكم هيان من أركان ومن موقته إنه إله كان وحو هذا وعده وحي خبيبا يبوه ماتيا من إيماناي إساقيبا إيماناي أما والله إيماناي أما وحاو إيماناي قفك الله يبوهي وإسقفي مايا إنك سو جندان لشيقا يا أي فكتاي سماوات كي ماشا أي كجرتو قلدان مؤمنين تي الله يبوهي بلك أي جوغان حتى نواحا إيبو يبوهي إيا إيقا مؤمنين تا إسقفي مايا جندي باو إيمان ولو كينا يا يجي ولو كينا يا قيامة مرخة تران ولا قنصيلا يا سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم الله أشجع يا قنصيلا ساس مرخة توبة يوقف فرنتاي كل كدم بمحاضو كشيء إلى أكون نعمة يا توبة الأنبو أكون عاية إلا من دد ما هان أنصوف يلقون غيا بل لقي استثنونا يا وهذه نارد يعال نارد مدن اللقين مايو إلا من دد ما هان تابق قففك الكلام كان نغدين إلا بأن نغدين يقند قبصدين ويوتوبت كانن وحمه يقفك القلام ديراسة يكن ديرادين معصية دي عاصية أوامر تيسي أي ديعين لي كان نغدين وألاو نغدين وأمن حق بيد برهم مايين وعمل وحايسا مايين صالحا عمل صوبا سنية فرد بواقوتين فأولئك كوالة المامي يدخلون قرك لو أهل قلنا يا الجنة بيقل يا أهل قلنا يا ولا يظلمون للظلم مايو شيئا وحير هضيانات إما بالنقص حسنا وناك إليهين إلا قدموا أو بزيادة سيئة فمعنى ينقلبسن إلا مكر ديو لبدا مدنا لعلميسو وصدق الله إذ يقول فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا أجرنا لقدم مايو ذنبي الله دلصار ما يوسى الله جنات عدن جنات إقامة نقاديك الجنة دي سيبهي قرأيانو نلينك قوري كنا قريوني كنا قبوبي الرسمي أيهي قرأيان التي جنات عدنك وعد الرحمن الله النحريس تأوي بوهي عباده أدوم دي ساستوبت كان حق الرمي عمل كسوب الليمات أي رب أيضاهي بالغيب أيضاه جنة كمقا فرم يروه أي جنة أركي لأنها في السماء إركا كركي سيكوتا الله وهم في الأرض أركي جوغان وكلم قيهين إيذي جنة إيذي مؤمنين وكلم قيهين كلك الله سيضاهي بحي الله يضاهي ما أبصان كره إنه إب كان وعده وحو يضاه إب وحنه لموعوده وحيؤ يضاه مأتيا مد للإيمان اسم مفعولوي أما مأتيا مد إيمانا يا اسم فاعلوي يأتي صاحبه قفك الله يبوهي بأو إيمان أما وحي بابا اللو كان يا قلك إيبوحو يبوهي أما هلا كانوا أما إسجي هاي مادو أما قفك الله يبوهي أوتغو كل يوحب ساما يولوين يا ما لا يسمعون فيها اللغو وعمر قال تلماما يا قال لاس مؤمنين تي الله رميسي يقففك كنقوت عمل كسوبا سميسي جنة المركة يكجرة فأحد يدي الدقنان بوق إيا حلوسي عن تربك سلانت إلى وحو يري سبحانه لا يسمعون مغلم مايان فيها جنة قده هذا لغوا عن تربك ولا معكوه لنا بختها والمصلحة كجر إيا نعنع مغلم مايان إلا سلاما بريد بيس مغلانه مر إله بصوب بريدنا أي سلام قولا من رب الرحيم مرنا إيقا إس بريدنا أي دحضو ذا إس بريدنا أي وقلب قلودك تحيتهم فيها سلام مر ملائك بصوب قنيسة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدهر كل كامار إي ملائك بريدنا أيسو إيا مر الله بريدنا أيو إيا مر دحضو ذا إس بريدنا أي قول كامعاني سلامتا وإنه نبت قليو لن هايستان إباتي أول وليو أي من نقبين أي الله عدين أي كلك الله يسمعون مغلم مايان فيها جنات عدن قده هذا لغوا عن تربقش مغلم مايان إلا سلاما بريد بي مغلايان ولهم حقي عمتدو حيليهين فزقهم هم قلي قده فيها جنة قده هذا كليهين بكرة نسك هوري إيا وعشية نسك دنبال مضف يا ترى هذا ماشي قرحي مال جيرين نسوري النسبة واشقة دي هل كان لغو يقين يسال لغو قرناي سنده سيادة بمكدي مال قرح صوب هذا مال قرح لعذر مال ويسك افتين جوكتا لكن سي أوقات دان لغو قرناي سواحا اسك صورة قال أوقات دان لقارب مركا لقرعدو أما لقدين ايو أما لعشين ايو نوركو إنا اسبدلان وصورة قال قولورك أي مركي هورا دورنا يلمدنا هاي إلاو بدلو وعكالو صورة قلع البابدو إلاي فرناية كلكي هورا مركا أيضا أنا يالبابدو الحرمان أما إياقو الحرنابي فرمايان البابدا فرمايكو قرنايان أما ستاركي يحجاب نريش داها لقلع الله دينا يو يكو قرنايان على ما يكو قرطان بماشي يقر عمالي حتى أنا وقتي يوحوني جيرين سنيو عادة لهاية قرعدي وارتبانتاي سيديو قددين وارتبانتاي أشدين وارتبانتاي ولهم أهل الجنة وعيليهم فزقهم عن تضوضة فيها جنة قده هذا بكرة النسك قرع وقددي قرعدي إيا وعشي النسك الدنب أسريدي إيا عشدي إيا وحي موضى الديارهم تلك الجنة التي نورث من عبادها جنة مركة التي المامي إلى هدو مدي سوية بهاي أنور حمية بوغية لبات العين أنت دون الديار تهي أسباب تلقوا متيبا ربي شيئا تقوى اللقوا متي رسولك مركا لوريدي إلا يريد أنه حلقوا قلا معه أهرية التقوى وحسن الخلق الله إن لغا بقول ليسك إلاليو محرماتك يا كفرك يا شركك أدومها إياه لنا دبيعات معان لغولة دخمة أيها واحد جنة لغوك لأوه الرأي خبيوه سبحانه تلك طاس هي ذي أودو وعلام البعد إشارة دار لغو تلماما قيمة كذا وحلكو بكراهي في جنة عالية قطوفها دانية وجنس الرئيسة وسماواتك ككر كتالة حصا وإني ملف كتالة يكون رئيسة ومعنا من قيمة كذا لقاري كريم بإلا بدو كسا الرئيسة تلك طاس جنة إلا إذين تلمامي الجنة الجنوي التي جنة أن نورس دحال سينين من بان دحال سينين من عبادنا أدوما ذنة إسرقو كميديهاي من بان دحال سينين كان النغضي تقيا اللهم اتكبغ كفري شركي معصية إسكا إلالية بعد تحلي بالإيمان والعمل الصالح إسرقو إيمان رنا هي عمل سبان سميهي بو كفري شركي إسكا إلالية كاسا دحال قدنا أيضا وحيكون فسيرتي أيضاين سورة كسو مرمي إنا نحن نريس الأرض ومن عليها وإنا يرجعون كلمة كل قصيدة الله لحلايو عسيالك وقريه النار إكوان لو تلقلي دعلي إيقون قريه جنة إكوان عسيالك اللوغو تلقلي أيضا حلين وحد عالك اللوغو متانا تقو تلك تاسع الجنة الجنة التي جنة ديوي نورس أنو لحل سينو من عبادنا أدوما لأنك نفميين راعي إساقوس كميديهي من باندحالو سينينا كان النغضي تقيا من الكفر والمعاصي إسكيلا ليو وما نتنزل إلا بأمر ربك لولا تنآي ذو سبب النزول بينهاي رسولك عليه الصلاة والسلام مركع أي مشركين تسؤال سدحا ويديا إذو القرنين هي أصحاب الكهف هي الروح سد على الويدي أو جوابت عليه الصلاة والسلام كفض ضاضي أو يربتان إذين شيئا أي عشان يتوان مالمو جبريل له إيمان وحينا سودق إلى أي قارد الكفر حين وإلى ذن وحيو إيمان جري وأو ديري مكاسا جبريل وصعدي من رسول كامركا عباشا قدمي وحيري يا أخي يا جبريل ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا يرد هذا أنه يرتعي انت أكبر ما نسوي زيارتي وهذا قد هذا عبار بهذا قد مغنيه جبريل مكا حقيقة بوشا مركا أنه ملائكة نهنية أنه سنة إلا أمر إبا ماها كما تمسلينه نالو أبا ممره وحوك أنه إلا أمر كيمال كورت أمر كيمال ما ندققناه قال تعالى فبوحي لهو جواب عن جبريل سلاشي النبي قوي بيي ما ربي جوابته كاني وحيري وما نتنزل كلمة تنزل النزول وقتا بعد وقت مرئي اللبي اسكسو دبدلو كلك وما نتنزل مدك دقنه حدا الملائكة النهي إلا بأمر ربك حبك أمرون فروس دقن نيرا إن نكسو دقنه معاي كلك تمثل إيا إذا صعد من قانو له إله وحولي ما بين أيدينا وحي إن قهرت إن جيري أمر الآخرة إلى كلية علم وقدرة إساقان أبورت إساقان يقان إساقان لبدا فكلة وما خلفنا وحن قدم بي وأدوية لي هذا كور لسوم وذي وما بين ذلك آخر مركب بالله بدنا أنتو إيا أدوية إنت كلمنا هدر إنت ما بين ذلك إنت فإساقان إسكسيو إساقان لهود فالكوا عصوا الأول أغيهي وما بين ذلك وما كان ربك حدنا ربك معها نصيا مدوح إلوبا معها خضوا السماوات ملائكة كلية تمعها إلى ريالك الله رب إله مامولي أبورتين والأرض والرب الأرض ولليال الله عليه إيه أبورتين مامولي وما بينهما إلى ريالك إياد وليالك إنت أولا عيسى إستقاله هو حكونه لابورتي إذن أنت بهدو كليقي لأيهاي فاعبده وحده كليقي عابد يا محمد واصطبر دلقاده لعبادته لأجل عبادته عابد الدهالات عابد يسدقته من الله دلقاده هل تعلم موادك تهي له ادم اوتقان سميه وحكم رعا والله اللي يرادون سقاهين مشيقي كرتا وعرب اللي يرادون سقاهين مشيقي كرتا وعرحمن اللي يرادون سقاهين مشيقي كرتا قلت مجرون قلت وحكم رعا ملك وحكم معنا ملك وحلم مد ملك ذات ديسة إيا أصنا ديسة إيا صفة ديسة إيا أفعاش ديسة إيا يوهي ديسة الربوبية ديسة انت بإسك على قارة إذن ودارتنا ملك وما نتنزل مددنا إلا بأمر ربك خبي أمرك إن نكدقنا ما هاني له ربك لقي وحول إياي أما علمي يقول إياي أنا أودي قدر إياي ما بين أيدينا إلا قهرت إن وحاه من أمور الآخرة آخرة أمر يالك هذية وما خلفنا قداش إن وحاه مما مضى من أمر الدنيا الدنيا لا أمرها دوحي تقايا وما بينهما آخرية أدونك إنتي تكتي وحاود علي وما بقي من الدنيا الدنيا وحاها درك الليمون إنت بإسك على الأقوني أود بكل وما كان ربك خبيا ماهان نسيا مدوح اللورو رب سماوات عراليالو دان الله له ما مولي أبورتي والأرض والرب الأرض عراليال الله أبورتي يالهوي وما بينهما وحيودها هي عراليالك يالوليالكنا إسراء أبورتوله فأبده الله أنت أبورتي كله عابد واستبر دلقا ذا عبادته عابدت الله عابد يسدرت لدلقا ذا وعبادة ولقا كدرس هل تعلم موالك تهي له إبا موال وقف تهي وما أقول سميا وحكم رعاو مجلو ويقول الإنسان ومع ذلك وصدى ربي أودي سيا قدرتي هي علمك سلات المامي ولمنكرين بعثك يا قيامة دفرسا ملحدين آخرة ديدا ما أدني ذي كبر يا قاس ربي تلمامي قال تعالى فدوحي ويقول وحده دون الإنسان كافر كقيامة ديدن ملحكا وحده دون إذا ما قرت أن ميت دنتو لسوف دبدا بمياء أخرج لي بحين دون حيا أنا أمدنه الله تاسوك جوابي وحده يري سبحانه أولا يذكر الإنسان كنسان هذا يا موسى حسوسني أولا يذكر الإنسان قرأك له أولا يذكر الإنسان كان ساسو الله يا موسى حسوسني أن إبا أنك إبائنا خلقناه إساق أبورني من قبل هذا الكهر ولم يكو إساقونا أهين شيئا وحبا معيكو كالدوينهين سوعلي دان كلكو قيريو وكذا لسوعلين دونو إي أبوري دي خوري إنسان وحيهي لأركين لا أبوري معيكو كالدوينهين قولك هادو وحيمان لوغو تلقريهي خاسوكو عبر قادن لها أوليس الذي خلق سماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إلهي كوان هراو أبوري إن أمر لباد أبورا وحكماها ويقول الإنسان ملحك آخرة دي دموح به دونا ومشركين تي قراش يوحي اللملة إذا ما قرت أن ميت لنتو مت قراك لو لسوف دبدا بمية أخرج الله يصاب حين دونا حيا أنا وأمدنو لا يصاب حين ما يوم وديدن يهي من كاسا ربي يري أولا يذكر الإنسان إنسان كساو عضلا يا موسى حسوسني أنك إباء إن خلقناه إنسان كأبورني من قبل هذا كهر ولم يكو إساقونا عين شيئا وحبو فوربك لنعشرنهم كل بعثك يديدنا ينسيد ربي أغسري أغل أرتي أرك فوربك أذيك الرسول محمد أشرفت بدن ربك كلاك وأبورتي أيام كلارنا يا لنحشرن كل منا وكل منا هم كوا بعثك ديدن إيو والشياطين شياطين تواخر دي وركاس يا أم علمين تأوائيلك أيان لبضى بقيامة كينينا قيامة مركا لطبا محلو سمينا يا ثم مركا قيامة كينا كالقدان لنحضرنهم وحنكو ديارين فريننا لننزعن قلت أودياشا باورت النار تلقينا يا لننزعن وأن نصيبنا من كل شيعة كعلى أرك كل جدو عن كسيبنا أيهم كوضا أشد قدرا على الرحمن إلى أن حريص كركيزا إتيا كبير ثم قل كان قوة قهر مرين النار لن نحن أنك إبا أي أعلم أغل بذن من الذين قوة هم إيجا أولى كبير بها النار سليا قم إن النار قم لان قوة كبير له أنك أقان إلى ورسنا يلما أركوت فمجرمين كوي واوينا إبعثك ديدنا إبعثك أغر سيدا يي قول هذا مركة وريكو عقلة إن النار تقلان إذا ورسنا يملوا أقام بالربي فهو ربك أذيك رسولك محمد خبك كليك وابورتان كردارتي إلا نحشرنهم إن نكل منين إيجا معاصيالك إي قيامة دفري كوي هوري كوى الدنب إي كوى دبك إيمان دونا وعلى وحي منكر البعثها إي قيامة ديدا إليك إيجي وحالا سوكل منايا والشياطين شياطين في وركاسو أخرسي المسكع اليمانك وقطفتي إيقو إسكوحي الحيان بان لكينا إيا ثم هدان نصوشر إنك قدال لن نحضرنهم وأن نكد ديارنين حول جهنم جهنم قرر كذا أي أنت نقود دادنين نقود ديارنا إيا كثيا إيقو قرقر سيسانو كلبه يقورت إسكوحي الحيان ثم هدان نصير إيالو لن ننزي عنا وحنسيبينا ولن كنار تلو سيبايا من كل شيعة كوح كل جد حقات أيهم كوضا كوضا أشد أغدرها شبادا على الرحمن الله أن عريس تكوركي إتليا كبر ثم كقدال لن نحن أنك إباء أي أعلم أغال بدا للذين وحا هم إياغا أولا كقرني مبادا بها نار تجهنم الليلة سليا قبشيا قمد إن انتهي قلان ويكو قبتان القمدان كو قر أولى وأن قانو وإن منكم إلا واردوه وعي آيادان تلمام إزارين يابن جيت كان لمر أيو يجيت قصيرات الليلة جهنمو كو كريان جهنم هوس دي تيكوتا إساقونا كور كيدو مرا واشيير أوكالي مركا وحو نقونا يا كولكا قف مؤمنا مرا أيو جيتكو ويسكو لغا يا نار تأول الكيذا وابغتنا يا جهنم هو هذا ليس جزء لي يا مؤمن مرن إقذب كاغا مؤمن كاو فإن نورك أضفاء لهبي افتين كاغي بابغتيي أول الكيذا كولكا سو مؤمن كاقذبا يا أما في عاسقاها كولكو مرا أيو شيئكي وافقنا هل كيبو كدعايا قل كامت داوع كقدبة او ايساقو بعد عاما ايا ماشا دافا ايا ميد ماشا كدعا ايا اللبادة باللييلان ايا الله وحيك بقية مؤمنين ايا قدبة ايا وحيك لي شيركا كلافكنا ايا هل كاسيكا قوقا ايا قال تعالى فدوحوا يروا ان منكم ما منكم احد اذنك بشركا اذنك مدى مجيرو الا هديو جيرا واردها أحد كمد جهنم كو أرورا يو وجدك كوركا دمرا لمرا يا كوركا ورودك والمرور عليها كان وحو النغضي أرورك جهنم كوركا دمرا يو على ربك أذيب محمد ربك كوركا وحو كن نغضي حتما مدقوا مقضيا لحكومي ثم مركي لمرا كقذال ننجي وابدبادينينا الذين ابدتك اتقوا كفريا معصية إسكيلاليي وابدبادينينا ونذروا والمين تلمي فلو يالكي بانو كتغينا فيها جهنم القدهيدا شياركي باك ربعي حلقي بايك داتين جيثيا إذا وقرقر سيسا وصيحوا نفديا ليفقن بيقود عيو وإن منكم ما منكم أحد إذن كميدا مجيرو إلا هدي أجيرو واردوها جهنم متكو أرورا يو كان وحو نغضي أرورك جهنم كوركيدا لغو أرورا يو على ربك صدق كركي وحكم نغضي حتما أرهن قوان مغضيا حق بلغ حكومي ثم هدي لغو أرورك قدال ننجي وبدبالينينا الذين أخيارت اتقوا إسكيلا لي قالمي معصير ونذروا أنك تجدون الظالمين كو الدلمي فلو يالكا بالكفر والمعاصي كو الظلمي فلي فيها جهنم قده هذا أيان وقتغينا جسليا إياغو أفقن بأبود عيو. وإذا تتلى عليه ما ياتنا بينا أيضا وحيت الماما إذا أمرك وحي بسودة قايا لغن كي جري لذ مؤمنين ومساكين وصبال وبالان لمن قال أوه كبري كل أمرك جهنم إيا الله يشيك إيا جن وجنة دينا ميل أغاسمين وإسكو الدول وحل بيال لهم جهنمنا ميل باسو إنكار كل عديم إن يقول الله يريسات كسعوتان مركات كسعوتان جهنم أيهم قواعد لذلك المؤمنين تقلين ريسان جنة وحول بيالان بان لقينا يأرنتي مقارنة قصن ريانا وحيرا هدينك مركان نجوغنا ضنقا أدقالا نقو شيئا إيا إذنك مؤمنين تيسكو شيئا بل يا قريا في عن يا سكود يا فقارة في عن هدينك أنك إذنك قريا في عن أقل ذا هيسنا ما هيستان ما لها نكشرنانا ما هيستان منان بات فرفريستان قولك قولدي الدنيا لكم في عن ما آخرنا كم في عن إلى يوحظ لنا قال تعالى خدوه حلو إذا تطلع حد الله أغري عليهم مشركين تكركوضة آياتنا أنك إبا آيات يالك أن سعود الجيني كركوضة حد الله أغري بينات آيات يالك أو عد عد أو عاكو عد إلى قبك الرمي الرعي وحا خير اللو الدياري خدو قبك البيني قالوا بي إقابة اللو الدياري وحيب آياتك كوعد كلك مركا يوحي اللو أغري كركوضة أي قال الذين وحي الهدان كفروا قالوا بي وحيوه الهدان للذين بذكا آمنوا حق الرمي أي الفريقين لبدا أنكوحوا إذنك مؤمنين تا إيا أنك قال ذا لبدا أنكو حيث قول ديبا خير في عن حتى لجوغ مقاما أقلو فليا قول يوانا أكسن وأحسن يوانا أكبدا نبيا فقار وما لها قوبتا لجوغ قول إيا قلبا يوانا أكسن مقاما يا قول يوانا أكسن وأحسن لجي ياسا قولوا وانا أكسن قولا ماشا لغو شاكيسا لغو شروا قولنا ماشا لغو هيدا لا سعدا لا أركلو قول كهدان وحدا ريدين كقول إيا قول في عناي حلونا ويدين كفي عناي كوكا معانا حدا ليسان ودنونا ذهن إذن النار نبالي ذهن قينا يا أنا لما ماشي عن بانتا قيناو كوكا وعاكاني وارد يا انتقا وحيكاهر قدنا يا أياكي إبا سودجي يا وحيكي إلا نفطي قلبكي باهو ريسا والله ذي النار يا مركي اللي يري ميل باس بعد مدانا يسان أتكانا ميل في عن بالا قينا يا كيرتي قاني كان والله كجوابي دون وإذا تطلع دين الله غري عليه مشركين تكوركو ذا آياتنا أنك إبا آيات أنك بينات يضي آياتك عد عديه قال الذين وحي وحي لهذا كفروا قالوا بي للذين أخيار آمنوا حق الرميزي أي الفريقين لبدا أنك وحيد كوابا خير في النام بدن مقاما قري وهو أحسن وناك بدن نديا قلع قل كاسا رب يري قري وناكسن يقلع وناكسن وعلى يدين كوهر ريي وحي قري وناكسن تكي جري قال في عنا فريسا جري قال لمانا كدقا ياسي نقبال لك دي كل كاقوري جيني يقوليه نمدنا قيمي مرة اما الله ترمين ايسان اما والله يذن بابعين ايا ادوني اخر الله بضب قال تعالى خدوحي وكم بضنا احلكنا انتا نرغني من قبلهم فالدان قريش كور من قرن امديال هم كواه ولا انوها لاغني احسن ايكا في عام بنايان اساسا اقل هي معوني وحي كفان ايان إيا وفيا دايمو وحكا المناذير تيلا دورتو إيا عندنك للاقرحين إيا قريها أما السمايس كودا إيا دلوو دلوو سمايو أما أقلك قويسة لديو مرايضها إيو وحيالها في وراتك لديو داخيا ليلا قلت وحلا دورتو إيا معون لغو دغمو فات إذنك دفعنا إذنك دانو دبر قويني إذنها دايدا انجوكسن كيو بايدنا يستوو مع قريهين إيا قرياشا تكفانيسا وكم بضانا أهلكنا إنتا نفرقني قبلهم قراش قهر من قرن أمديال هم كوا أنهلاقني أي أحسن كوا وناك بضانا هايا أثاثا ومتاع البي ما عمت أقلك لدكتية ويلال إيا ورئيا دورت أقلك قديسة لدورو لبضا بتتكم معنا بضان معانا ورتين حلاقني قل من كان في الضلالة كل كادتك أسباد النمذا كسرا أنهنون نودا اللهين إن بعض النمضو ذي لسوي كرديو في عذاب كود أوبطا لقم مرمو أما دتك في عن هنونك دون أي إلا هو هنونين أي هل كانت كالك دوتان قال تعالى فدوه يريقل وعترى رسولك شرفت له من روح كان أهادي في الضلالة بعض النمضو هنون أنودا لهي كلا كفار قريش وكالي فليمجده كرديو له كاب بعض النمضو كسرا الرحمن والله النحريست مدى كردين وضلالك يا بعض النمضي لأن لو كردين أيها حتى إذا رأوا مركا يكوا بعض النمضة لو كردية أركان ما وحيو عجون لو يبوها ومهوياه إما العذاب في الدنيا من القتل والأسر والمرض والقحط هدونك عذاب الأقيمات أولا الله أولا قفاله وأباري الوريده قال لك أتكاده وإما الساعة هي إن بونكي قيامة كركوزة الويريو فسيعلمون وحاي أغاندونان من روحه هو إساقف شر شربدا مكانا أقل أقل لدي كفانا إيه لأنما أقل كوزة نقندونا فلك مركا كدبا وحاي أغاندونان كوفك أقل كشربدا وهو أضعف كتبرير جندا عيدامو وأدنوك مركي لجوغو حدايق إسبدايات إليك عن سريات ولا صيما في العهد المكي وقته مكلا جوغي إليك عن سريات كل كهده ويأركي دونان إيبي أضغي عسكنايان الشيطانها وعذاب المؤنوري أي مؤمنين تيوحما مليسو رب سبحانه عز وجل إيا ملايك تيسي كل كهده إذن لما كحنجهين أقلنا كحنجهين إيقا عندها كل فندونو قل وحاتي لهذا رسولك صرفت له من روح كان هذا في الضلالة بعد النمى قده فليمجده كرديو له إساق الرحمن إله النحريس بعد النمى مدا كردين فلما زاهوا أزاغ الله قلوبهم وكلوا حتى إذا رأوا إلى إسار كان بعد النمى اللو كردين أيها ما يوعدون وحن لو يبوها يا عقابة واللباء عذاب الدنيا والآخرة إما العذاب عذابين أركان في الدنيا اللقو عذابه ودل إيا قفال إيا أبار إيا عمر إن لقو صلده إيا وإما ساعة يريد بأين إدماته وساعة قيام اللقو ياريه لماذا قربي فسيعلمون أغان دونان إنت إنبت غضان حقائق ده أغان مايان إبليس ينفي شيطان باوتا لكن قربت اللباتلو والله بابيه إيا فسيعلمون أغان دونان من روحا هو إساق بشر سربدا مكانا قل إيبوس جهنمو وأضعف تبرير جندا عيدا ويزيد الله إلى وحو كردين دونا الذين أخيارت اهتدوا هنوني هدى هنون بو كردين أي والباقيات أرمها هرأي الصالحات أسو صوبا وصلاة إيا تصبيح دي إيا ذكر إيا تحميد إيا طاعات لسمين أي أي خير خير بدن عند ربك أديك محمد ربك أكتك خير بدن ثوابا أبا المرين وخير إيضا فيحنان بدن مردا الله بشر دبلوه الله بدون ويزيد الله ألو حلو كرديناي الذين دتك إهتدوا هنوني هدى هنون بو كرديناي والباقيات أرما هرايا الصالحات أسوسوا بمبا خير فيحنان بدن عند ربك شبك أكتك فيحن ثوابا أبا المرين وخير إيادا في عنام بدن مردا نقصه وعلون نقض إيادا أفرأيت الذي كفر بآياتنا آياتك سبب النزول بيلهاي عاص بن وإيمين لأورجر بني سهمية وعمر بن العاص بور للي أيان ننفر سما يقانا وخباب بن الأراتي الليلة صحابي قيم بدن سافئي وعلابي يبرع سمائي مركا حوغا لعقو كي مسكين كاسحابيغا عاس بن وائل كياسي مركا سويري وحان كاربا دين تانكوغو لها مركا سويري الله عديك حتى تكفر بمحمد هذا محمد كحير الفتوة ككفرية ماهان دين انكو سينا يالامار سحابيغي مركا ميلادك بارلغا تافتي والله لا اكفر بمحمد حتى تموت وتبعث إلا أت كلمة اللغة صبحية إن أنا إنك كفرني مركزوي رواية هذا روح الرومايزن تاع إن أنا ننتظر لي صبحين أيه مركان ننتظر ماشاء شيء إذا أنت قلنا تاس بدد يدوني عن كله آخر هذا النفط إذا لا بيجي قلك حقا وحالي كاسينا حقا وحالي كاسينا يوم سيد الرب أرنت الله اللي أقجي ببارك. قال تعالى خذوه إلى فرائض أيها الرسول الكريم موحد وقاتع الذي وحى كفر كفري عاصم وإنه منك رسولك تعجيبك اللغو أبو رايو إلا ليه بل وحارك عاصم وإلو أفرأيت وعديشك أيها الرسول الكريم الذي أردانك كفرك قالوا بي بآياتنا آياتك أنك إباسو تجيني كوي وحيقها كوي معجزتها معجزتها كوي كونك وحي أدام بنينك ككفرية جيدي وقال يري إسكحكمنا يا الله لأوطينا وعليسين دونا آخر حتى أنتقو مالا حولو إيه وولدا عرور من كيري أطلع الغيبة ما هو حق صنبو طالع دي حق إيه وحجرا سيكو قادي آخر دوا غيب وقر صنطه إلا مقارين والغيب لا يعلمه إلا الله سيبكو قادي أم اتخذ ما هو يا شيء عند الرحمن إله النعريس أكدي أهدا بلا ما إسقي يا الله بلا إسلق لي حق مركي لتغو إن تطي الدنيا لغو سينايو كلا بمبو سيغيو الله نبالا لما هو سنقرين وحكا أجيران أمال إله بايري سنكتو أنه إبعا نغينا ما يقول وحا أوكو هدلي قال لما دي سين عذابوكو مدانايا إريادا إذا جرهدالي إسكو هدلايانا عذاب لبادوكو مدانايا سنكتبو وادقي دونا ما يقول وحا أوكو هدلايو وحكا تدي الدنيا إجيران لو تينا مالا وولدا وعندقينا ونمد وأكردنينا له إساقا من العذاب عذابك أكجرى قال لما أقلو أيان مدا كردين هذا الحمد درت أكردنينا ونريثه إلى وحي إساقي وعنكد علي ما يقول حقا وعوتك داي كوانا الدنيا وكواسيكو كبري أيان بانيك الله كد علي إساقا قرصا قبانايا وبختنايا كل كوانا دونك جوغي دادي الدنيا احد الو هايسو بابا كدع لايا وحقا اجري وركود بدا ونريثه ونحل دونا ما يقول وحن اليه وحقا يجران ادونك اجوغا ايانو كدع لينا وياتينا انك انو نائما دونا فردا اسغو كريه سدا ساردي اوغا جوابي عاصبني وايلا سومي ملعون وينا ذيبوه أفرأيت أيها الرسول الكريم وحديثك الذي منك كفر بآياتنا أنك الله آياتك أنك ككفري وقال يري لو تينا وليسينا مالا حولا وولدا عرور أطلع الغي وحقر صنيو طال عدي أم اتخذ موحو يا شيء عند الرحمن الله أن حريس أكتي أهدا بلا كلا وحمجلا سنكتب وادغينا ما يقولوا حكوات لا ونمد وأكردينينا له إسرى مدى من العذاب عذاب عجيزة مدى كوردين وعذاب الكفر هي كلمات كالإزيزاء عذاب كالأشى الله كرسارا ونريثه قال علينا إسرى ما فان كد علينا وحاو يقول شيئا ويأتينا قيام نوغو من دونا فرد لسرى كالجاو واتخذوا من دون الله كل كان مشركين إذا درد إيه وحي سمينا إيه أرى قال تعالى خذوه واتخذوا وحي قال ذي ياشان من دون الله أليه ويناي واحد كاكسوك آلهة إلهي البيس ميسان ليكونوا إن إلهي الكو نغضان لهم إياك عزا شرف وحوحو طلو أخياري مكاس رب يريك الله ولا شرف يعز إذن من نغضان بل سيكفرون إلهي الكي بابك كفرين دون بعبادة عبادة المشركين كوان مشركين تا عبودين إلى يالك عبودين فإلى يالك ككفرين أيان أو يكونون إلى يالك وعيهان دونان عليهم مشركين تا ضد كون تريب وكون قن دونان وإن تلك سهر جيستان أيهو عيبه دونان ما كانوا إيانا يعبدون وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون بل كانوا يعبدون الجن أيهو عيبه دونان كلك وحوا عليهم نوكر أيان إليهين انت كسور جستان ويدفران بيكو بوحين دونا كل كاليد كسور جيدا طيب كن قنا يوم واتخذوا وحيا شنقالة من دون الله أبوين كسوك آلهة المعبودية ليكونوا لكي يكونوا إلهيالك إنه النغبان لهم مشركين عزا شرف كلا عزي النغن مايان سيكفروا إلهيالك هذا كفرين دون بعبادتهم عبادة المشركين مشركين عبادة عابد أيان وهو يكونون وحي إلهيالك النغن دون قياما عليهم مشركين ضدا وكسوهر جلو ألم ترى أن أرسل سيابي وحي آيادا نكوت الماما إساء قال الله معاصيني يقفك يقرد هذا يقال في عاصيالك شياطين بعد بدأ وقجرتهم فضل وقلي كوانا كعينا يا أبابولا قل كان مصرحا كرا إنا يقفك لا خمر عدبان سينا يستان بل سميا المهان قال تعالى خبيوه يلي ألم ترى أيها الرسول الكريم رسولك شرفت لو موادا أقي أن أنك إبائنا أرسلنا الشياطين شياطين تدرني على الكافرين قال ذكر كذا أنك درني فأزهم يضع الشياطين تكعين أيسو قال ذا أزن كعين فلا تعجلها دقدقي عليهم قال ذكر كذا إنما وعكل ماها نعد وأترين إن وعى الله وعي سميان كفر يا معصية لهم إياك عدن ترو كل قدم بيبي كرر سنعيان والله ترين أيا وحلو الله فمال حساب عصير اللقو قادة أيا أكو تكدقين دانو قبع ألم ترى حصولك شرفت له موازا أغين أنك إبائنا أرسلنا الشياطين شياطين تدرنا على الكافرين قال ذكر كذا أنه قدرنا تأذوهم قال ذي وشياطين شياطين تبا قال ذي كعينيت في المعاصي والكفر بيكو كعينيا أزن كعين وهذه قال ذو النسان العين هل قليل هايين شياطين تدفل فرتك قليل إيسا وصلوا لقوا وقالي قل كاسيكو النقفك إيحوناها قلايين فلا تعجلها دقدقين عليهم قال ذا كوركوضا إنما وعكل ماها نعدوا وأترينينا فهم يقفوا أي قلان أدى انترو حدونا وعلقنا بالمرين يوم يوم أن يحصل المتقين وطريقة ذي قيمة ربنا القرآن كاسكوس وبرتي ترغيم يا ترهيب ترهيب كيف أوريي حتى ترغيب باب اللوضي أخيار تصيد قيامه لأوسى لوين أياري اذكر أيها الرسول الكريم حضورك صرفت لأوسى قمت يوم مال إن الجري دون فنحشر أن أنك إباء كل من دون المتقين ذات الكفر هي معصية إسكيلة لي انت الله كل منا إلى الرحمن إله النحريستا الله كل منا وفدا يقوقو تفرس لي تهديدك الجوغة أي ألا الله قينا يا قلضي خلارة ونسوق المجرمين كوي الدنبية دواوين وألا كحينا يا ملائك بعد بذلك قارومين إيسا حق الله ولا تعب كتبة إلى جهنم جهنم الله وضع وردا إيقا اللقاء أراه أمن كوين قاديد بيفولين كوان إيقا أمن اللقين إيا لا يملكون هنا المايان أشفاعة أرقين إلا من باشر أرضا من باشفاعة أنت إتغذى يا شيء عند الرحمن إله النحريس أسكيس أحدا بلن بلن كوا معي لا إله إلا الله محمد رسول الله قف كيري أي الله أبتك شفاعة قادة قف كرمال قل كقيامة أبتك اللقوة كأينا ساسع اللقوة سي وحيمونينا قادت بيكو إيمان أيان اللعنى الله وضع إنو كرام يسخى بلو سودة ويو وجنة ديتك وحي مجرمة يارون بعد بدل لقلة دعايا تحمم الله وضع حق يبالله ما وضع يقول لقو أرورو أمو يوما مالين إن يجري دون تأومد أوشك نحشر أنو كل من أينو المتقين دفي ألك بطي إلى الرحمن بالله كل من أيا إله النعريس تعجز وفد ميقو قاديد كجوغا ونسوق وحنوك عينينا المجرمين كوي قال لها إلى جهنم أنوك عينينا ورد ميقو اللقو أرورا لا يملكون ما أنتان دونا أشفاعة أخياري إلا من با أنت اتخذ يشي عند الرحمن إله النعريس تعجز عهدا بلنا وتوحينه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا هذا الحمد قال اي كواد لجريه ايو عضينا ينكدو سنجري نرك وقالوا قالوا وحي رادا اتخذ الرحمن الهي نحريس توحو يا شي ولدا علمو مكاسا ربو جوابي لقد وحادابا جئت منات قالوا التي مادين شيئا نرم بعد التي مادين ادوين وقلفزا تكادو سماواتو اردي الوحي سيغان يتفطرنا إن جحجح مايان منه هذا الكادرك وتنسق الأرض أهدنا أيكلا دلد الله عيده وتخر الجبال قوره الأيل عيان حدا دمد أن دعوا إني شاقان للرحمن إله النعريسي ولدا إلمه شاقان وما ينبغي أما قلمه للرحمن إله النعريسي أن يتخذ إنه ياسو ولدا إلمه أما قلمه. قالوا مشركين توحي إرادان اتخذ الرحمن إله النعريسي يا شيء ولدا عرور لقد وحادبا جيت من التي مادان شيئا رمبا التي مادان إدا وإن وقلفزا تكادو سماواتو أي إرغيالكو سيغان فتفضرنا إن يدل الله عيان منه سيغاتكو على شيئا دركي وتنسق الأرض أغادنا أي دل الله عيسو وتخر الجبال بوروه أي لعيان حدا دمد أن دعوا إن النسبيا للرحمن إله النعريسي ولدا إلباء النسبيا وما ينبغي وصل أرقى المين للرحمن إله النعريسة أي يتخذ إنه ياسو ولدا إلمه ومرحو ننتول محاجر إن كل من أحد كل جيماها في سماوات إلى ريال قدوة كسرا والأرض إلى ريال قدوة كسرا إلا آتي الرحمن إله النعريستو إيمانا يا عبدا إساقو أدونا لقد وحادبا أحساه بإنه قاضي أدومها إذا إلكو ووعدهم فولا بأوهر أستريين عبدا ترو وسنكون أركن وحود لي وعلى نصي مدنة يوحود عا وكلهم أدومها إذا إلكو آتيه الله يوهي منايان يوم القيامة قيامة ما لنت هذا فردا يسوى مدل أركابة كريقية هاي أيها الله يوهي منايان كل كما قال ذي البنت هاي أي مشركين تساقين سأسأل له بانيي إن كل من ما كل من أحد كل جيماها أمك ودود في السماوات فرغي القدود وحاكو سبنة أون إبا والأرض فرغي القدود وحاكو سبنة أون إبا إليك إلا آتي الرحمن إله النحريس يؤمن أيان عبدا إيقو أدوما لقد وحادبا أحساهم إبئين وكوبي ووعدهم أتريي عبدا ترو وكلهم أونك إذن آتيه الله يؤمن أيان قرم يوم القيامة قيامة ما لنتهذا فردا مثل بيشه كريقيا أيه إيمانا يوم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وطريقة مركة مركة تريد كي لقيم ترغيب كي واكنا إن الذين أغيرت آمنوا حق الرميي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا سيجعلوا حوية لدونا لهم إياك الرحمن إلها نعريسة ودا كالتعلوا يالايا فإنما وعكل ماها يسرناه قرآن كي فضيلين لي بيري بلسانك أذيك الرسول كي محمد عرب كاغان نكو فضيلين لي لتبشر لكي تبشر إن الفرح جلسو به قرآنك المتقين تبكى لك بقي أذكو فرح جلسي وهو تنذير أذيك تتبه قرآنك قوما ضد لدا وربضا كوان مرمى يقنع إعاق كسر الجيدان إن أذكو دكتب وأي أقادان وكم بضانا أهلكنا إمتان رقني قبلهم كوان أرطب من قرن أمة ديال هل تحس مهالي كرتا منهم كوان هلاقني عقولة من أحد قفنا مكالي كرتا أو تسمع ممغلي كرتا فهم كوان هلاقني خيكتان شنقر قفنا لك معايا شنقرنا لك ممغلو كلها كوان عاسيالك حد يدب يلم وايا ألنا كبقي وايا خصوصه كان سمي وايا إذا كان جدك بالله مرينا يو إن الذين أخيرت آمنوا حق الرميي وعملوا عمل فري الصالحات عمال صوبا سيجعلوا حوية لدونا لهم إياك الرحمن الله النحريس مدا كالكعلو وإياك دعوذ وإسجعلانا تقل لك بقى يقبك دنياي ومده دنبا جعلانا مركبه الرئيس محبض من الله بيتب الله بنيس إله بأدون كان صوبا جعلانا مركو جعلاته جبريل ويارايا أدون كهيبران جعلها جبريل وإن جعلات جبريل با جعلانا ملائكة جبريل كل منايا ملائكة الله وحالوغاتا إلهي وإن يواحكا أدون كي سهيبانو جعلاتي وإن جعلاتا ملائكة أدون با جعلانا مركاس هلوك محبضي لكينا انت على الرميزة الرعدي با جعلانا كل كما حبضا أي رب يلا يو سيجعلوا خلوا يلا يا لهم كوا إيماني عمل صبان سقدر صدي الرحمن إله نحريستا ودا كالكعلو أي أضامه ودا جعلانا الله جعلانا يا مرايك تجعلانا إيسا مؤمنين تجعلانا إيسا فإنما وعكل معها يسرناه قرآن كيف ضيدنا باللسانك باللغتك هذه رسولك محمد لغة عربية أيان القرآن كوسا هلني اللغة العربية كوسا تجي لتبشر إن أبوكم بشارة إيسو به القرآن المتقين ذاتك ألك بقي من أي جنة لأيه أبوكم بشارة إيسو القرآن هو تندير أدكتب به القرآن قوما تدقو دكتب لدى المرنبلا كوان قرد مرمايا تاك يكتمايا إن أبوكم دكتبو حداب يحومو أين أقادان ومد بضان أليه وكراء الله حاقي وكم بضان أهلكنا إنتان رغنان دبركو إلي قبلهم كوان لدن مران كبضان هرطوب من قرن أمديال هل تحس مهلي كريسا هل تجد حتى أدنكو دوريك مهلي كرتا منهم كوي لهلاقي حقو دا من عد كبضان دايو قف كليهتا وكوي لهلاقي كبض دادي مهلي كرتا مهلي كرتي أو تسمعوا ما مغلي كرتا لهم كوي لها لاغي فقدا شنقر أحقا جاف غجافا هي شنقر مؤمغلي كرتا ومامغلي كرتدو والله أعلم.